ضاق الفضا يا ناس وانحبست الأنفاس وشعوري والإحساس مما جرى مقهور. ضاق الفضا يا ناس وانحبست الأنفاس وشعوري والإحساس مما جرى مقهور. شيئا يهز الروح أودع بقلبي جروح بانت بكل وضوح ما عاد به مستوح. عاد لنا الأوغاد تتفهم الأحقاد والشر فيهم زاد كبر طغى وغرور. عاد لنا الأوغاد تتفهم الأحقاد والشر فيهم زاد كبر طغى وغرور. حقد الصدور انبر في رسمة الفنان رسولنا ينهار وسط الصحف انشور. حقد الصدور انبان في رسمة الفنان رسولنا ينهار وسط الصحف منشور. حنا إلى الحين لازلنا مختلفين ينقطع النذلين ولا نمد جسوم. حنا إلى الحين لازلنا مختلفين ينقطع النذلين ولا نمد جسوم. ونادي من ناداك وانقطع لرضاك من يكرهك مبتون.